السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فأيها الآباء والأمهات، أيها الإخوة والأخوات، في القرآن الكريم آيات تميزت على غيرها بمزية، لها ميزة على ما سواها وعداها من الآيات. هذه الميزة هي أنها سميت بأسماء، لقبت بألقاب، وضعت لها عناوين. فإذا ذكرنا نص الآية، قرأناها، تلوناها، قرأت علينا، سمعناها، نتذكر لقبها واسمها وعنوانها. والعكس، إذا تذكرنا اللقب أو الاسم أو العنوان مباشرة نتذكر نص الآية ومضمونه. وهذه الآيات في القرآن كثيرة، عديدة ومتنوعة، وهي بالعشرات بل بالمئات في القرآن الكريم. منها هذه الآية من سورة آل عمران، وهي قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه الآية يسميها العلماء باسم، يلقبونها بلقب، جعلوا لها عنوانا. هذا العنوان هو آية الاعتصام، لأن الله تبارك وتعالى يقول فيها: واعتصموا بحبل الله. وهذا أمر، هذا طلب على سبيل الحتم والإلزام، لا يسع المسلم أن يتخلف عنه. كيف للمسلم أن لا يمتثل هذا وهو فرض، هو حتم لازم، أمر من الله تبارك وتعالى لم يصرفه غيره إلى الندب والاستحباب، وإنما بقي فرضا حتما لازما واجبا. واعتصموا بحبل الله جميعا. وشأن المسلم مع أوامر القرآن الائتمار ومع نواهي القرآن الانتهاء، فهو يبادر إلى تنفيذ الأمر، ويبادر إلى الاجتناب عند النهي. واعتصموا بحبل الله، وحبل الله تبارك وتعالى هو القرآن، القرآن وتفسيره وتوضيحه الذي هو سنة رسول الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. واعتصموا بحبل الله، منهج الله تبارك وتعالى الذي فيه العصمة، الذي فيه الوحدة، الذي ينبغي على المسلم أن يتلقاه بمنهج التلقي الذي أوضحه الله: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. واعتصموا بحبل الله، اعتصموا بحبل الله فلا تتقدموه ولا تتخلفوا عنه، بل استمعوا إليه واتبعوه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، يعني لا تسبقوا، لا تتقدموا، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، بل انتظروا أمر الله وأمر رسوله واعملوا بهذا الأمر ولا تتخلفوا عنه. واعتصموا بحبل الله جميعا، جميعا، وهذا أمر للرجال والنساء، للكبار والصغار، للعلماء ولغير العلماء، للأمراء ولغير الأمراء. الأمر هنا لأمة الإسلام جميعا، لكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سبحان ربي، جمع بين الأمر والنهي، أمر بالوحدة والاعتصام ونهى عن التفرق والتشرذم والاختلاف. اعتصموا بحبل الله جميعا، لا ينبغي أن يتخلف واحد، ولا تفرقوا، لا ينبغي أن يتشرذم أو يشذ واحد، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. أن يكون الإنسان واحدا من المسلمين لا يخالف المسلمين، أن يكون الإنسان واحدا من أمة الإسلام لا يشذ عن أمة الإسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هو يقصد إلى هذه التي شذت والتي تفرقت وتشرذمت فيقصدها ويهلكها. الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. هكذا يحثنا القرآن على الاتحاد، ويحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاجتماع، وينهانا القرآن عن التفرق، ينهانا رسول الله عن التشرذم، فإياكم والاختلاف. ينبغي أن ينظر الإنسان إلى أن الاتحاد قوة، وإلى أن التفرق ضعف. الاتحاد والاجتماع يستطيع الإنسان به أن يؤدي الواجبات التي أوجبها الله عليه. ولهذا نجد القرآن والسنة، نجد تشريعات الله تبارك وتعالى تدعو إلى الاجتماع كلها، ويعودنا الله تبارك وتعالى على ذلك. في اليوم والليلة جماعة في الصباح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويحثنا النبي على التزام هذه الجماعة. وكذلك في الأسبوع يجتمع الناس الذين كانوا يجتمعون قبل هذا في المساجد الصغيرة، في اليوم والليلة يجتمعون في نهاية الأسبوع في المسجد الكبير حتى يصلوا الجمعة وراء إمام واحد، ثم يجتمع في نهاية السنة كل أصحاب هذه المناطق والأحياء في مكان واحد بظاهر البلد أو المدينة، فسيح عظيم، مصلى واسع يجتمع فيه جميع المسلمين في هذه الناحية، لقاء سنوي كبير في مصلى العيد، عيد الفطر ثم عيد الأضحى. وهكذا اجتماع في اليوم والليلة، اجتماع في الأسبوع، اجتماع في السنة، حتى يعودنا الله تبارك وتعالى على هذا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذه نعمة لو أراد أهل الأرض أن يشتروها بالأموال ما وجدوا الأموال التي تكافئ ذلك، بل هي لا تشترى بالأموال، لا يستطيعها أحد مهما كانت منزلته أو مكانته، مهما كان مقامه أو جاهه. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يمتن الله عز وجل عليه بهذه المنة فيقول: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هكذا يؤلف الله بين قلوب المؤمنين، ولا ينبغي للمؤمنين بعد هذا أن يتشرذموا على أشياء ليست من أصول الإسلام، ليست من قواعد هذا الدين. نعم الاختلاف واقع والاختلاف حاصل، لكن لا نجعل هذا الاختلاف العقلي الذي يمكن أن يحتمل، وهذا الاختلاف الذي يمكن علميا أن يقبل، لا نجعله تشرذما وتفرقا وتخالفا، بحيث نتشاق نتحادد، يقف كل منا في شق وكل منا في حد. ينبغي أن نجتمع على أصول الإسلام الكبيرة، ولئن كان من قدر الله على هذه الأمة أن تختلف، وهذا طبيعي، اختلفوا في الألوان والأشكال والصفات، في الأجناس والأماكن، وإذا اختلفوا في هذا واختلفوا في العقول بالطبيعة، واختلفوا في بعض الأفهام المظنونة، فلا ينبغي عليهم أن ينقلوا هذا الخلاف إلى القلوب، بل ينبغي أن تظل القلوب على الحب الواجب والوحدة الفرضية، وهذه الضرورة التي يؤدى بها الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى علينا. لئن كان من قدر الله على هذه الأمة أن تختلف، ف فهذه الأوامر التي ذكرناها كلها وغيرها تأمر المسلم بأن يعاند هذا الاختلاف القدري بالاجتماع الشرعي، ومنازعة القدر بالقدر مأمورون بها نحن المسلمين في دين الله، في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد للمسلمين ألفتهم ووحدتهم واجتماعهم، وأن ينفي عنهم التشرذم والاختلاف والتفرق. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.